اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب الشفيع. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله. اقرأ ورتل وارتق. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا. عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد أسف، في الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن الذي نصحبكم فيه أسبوعيا مع كتاب الله عز وجل، نتدارسه ونقرأه، نتعلم من تلاوات المشايخ الكرام المشاركين معنا وكذلك من تلاوات المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وهذا البرنامج الذي نقدمه أيضا مع شركائنا في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرئ في جمعية مكنون ورئيس قسم الإقراء في مركز مكنون ونائب مدير مركز الجلالة القرآني. حياك الله شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم وحيا الله بالمستمعين والجميع. أنتم أيها الكرام أيضا تسعدنا منكم المشاركة عن طريق الاتصال بنا على الرقم 011-405-2999. أذكر قبل ذلك بأن اليوم نقرأ من سورة الحجرات من الآية 9 إلى الآية 11. المقطع اليوم طويل، تقريبا نصف وجه من الآية 9 من قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، حتى نهاية الآية 11: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المقطع طويل، ربما المتصل يقرأ جزء من المقطع، لا إشكال. اتصل بنا يا من تود المشاركة معنا على الرقم 011-405-2999. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطاءك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد. إذا سورة الحجرات من الآية 9 حتى الآية 11، نستمع إلى هذه الآيات بصوت ضيفنا. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن

بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا لتفسير الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة الحجرات من الآية 9 حتى الآية 11، مجموعة من الاتصالات، لكن قبل البدء بها الشيخ يوسف تفضل بما تود الإشارة إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعل ما ينبغي التنبيه عليه في هذه السورة الكريمة سورة الحجرات أنها تميزت بكثرة المدود فيها، وخاصة المد المتصل والمنفصل أيضا، وخاصة أنها فيها النداءات الخمسة المعروفة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم اختتمها بالنداء الذي وجه للناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم فخلقناكم من ذكر وأنثى. فهذه النداءات كلها يعني تدل على أن المدود فيها طويلة، وهي المد المفصل. وبرواية حفص عن طريق الشاطبية وهو المشهورة عندنا هنا أننا نقرأ بالمد المفصل الغالب، فينتبه القارئ للمدود المفصلة في مثل هذا، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، كذلك حتى تفيء إلى أمر الله. هنا يعني قد يشكل لبعض الناس في حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء هذا مد متصل، إلى أمر هذا مد منفصل. إذن إذا الذي يريد أن يقرأ بالمد، يعني يريد أن يقرأ مد المنفصل أربع حركات، ينبغي عليه أن يوازي أو يحاول أن يتزن في ضبط المد بأربع حركات في كل هذه المدود، فلا يقرأ مرة بالقصر أو ثلاث حركات أو نحو ذلك، لابد أن يعني يضبط المد كما قال: واللفظ في نظيره كمثله. أيضا التنبيه الأخير الذي نريد أن ننبه عليه: الوقف على منهن ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن. هنا النون نون مشددة، فلا يقف عليها القارئ على أنها تكون نون ساكنة، لابد أن يشدد النون حتى في الوقف سواء وصلا أو وقفا، فيقول: خيرا منهن، لابد حركتين، لا يقول منهن ويسكت، هذا يعني قد يقع فيه بعض الناس ويخطئ في حالة الوقف، تتهي نون النسوة طبعا. هذا تقريبا ما أردت أن أنبه عليه، لعل إن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوات المتصلين تتضح بعض التنبيهات نتعرض لها بإذن الله عز وجل. إذا نبدأ مع المتصل الأول في هذه الحلقة، هيثم من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا هيثم، تفضل استعد لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما شاء الله أحسنت يا هيثم. كم تحفظ القرآن كامل كذا ولا لا؟ يا الحمد لله ما شاء الله. على من قرأت ما شاء الله؟ في مصر على الشيخ محمد وخيف قرأ على الشيخ عبد البسط هاشم. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك نفع الله بك. أحسنت يا هيثم أسعدتنا بهذه التلاوة النموذجية في افتتاحية الحلقة. شكرا لك. الاتصال التالي معنا عثمان من جيزان. السلام عليكم يا عثمان. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما شاء الله عليك يا عثمان. كم تحفظ القرآن يا عثمان؟ جزء لله. جزء من القرآن. طيب هل تقرأ عند أحد يا عثمان؟ لا الحمد لله استمع كثير. تستمع. شوف ما شاء الله يعني خامة صوتك و يعني ما شاء الله قبولك في ترتيل ما شاء الله متميز وجاذب حقيقة ترتيلك. لكن يغيب عنك بعض الملاحظات اللي في بعض أحكام التجويد نسميها الأساسية. أحكام التجويد الأساسية مثلا مد المتصل ما يقصر أبدا حتى تفيء إلى ها لابد تمدها. أيضا النون المشددة في منهن إذا وقفت عليها حتى كذلك في الإقلاب في قوله فإن بغت. أيضا حتى الوقوف يعني الوقف حاول أن تلتزم بوقف المصحف يعني إذا شفت علامة الصلاة في المصحف أو جيم والجيم ألزم أقوى أنك تقف عليها مثل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقف كويس الوقف هنا واتقوا الله لعلكم ترحمون تبدأ بكلام جديد. لكن بالجملة ما شاء الله أثمان يعني قراءتك جميلة وأنا أنصحك حقيقة أن تلتحق بأحد المشايخ وتقرأ عليه تعرض قراءتك عليه حتى يعني يعني يتزامن حسن الترتيل وجمال الصوت مع التجويد الجيد باذن الله تعالى. الله يبارك. عندي بس آية ممكن تصحح لي آية بسيطة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ممتاز ممتاز جدا بس النبي شد عليها شوية. صلون على النبي. الله يعطيكم العافية وأشكر البرنامج هذا وما قصرتم. شكرا لعثمان من جيزان في أمان الله. لاحظت موضوع القلقلة حتى تو تسليم إيه يعني هو عنده مشكلة هو بعمر يعني الأخ عثمان اللي لاحظته قراءته مش اجتهادية، يعني هو يكثر السماع ويحاول أن يقلد من يسمع، وهذا طبعا يعني لا يلام، تصرفه يعتبر جيد كاستماع كاستماع، لكن الخطوات الحقيقية في مسألة الضبط التجويد والالتزام بأحكام التجويد بشكل عام يحتاج أنه يعني يقرأ على شيء حتى يصحح لهذه الثغرات وهذه الملاحظات اليسيرة. الاتصال التالي معنا مبارك من بريدة. السلام عليكم يا مبارك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وضيفك. الله يبارك فيك وحييك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يجزاك خير السلام عليكم. تفضل مبارك، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم. لحظة مبارك. لحظة. شوف في البداية حاول أنك ما ترتل الترتيل، اللي تحاول أنك تحسن قراءتك بالترتيل، لا هو اهتم بالتصحيح والنطق الصحيح أكثر من أنك تهتم بالترتيل. يعني مثلا بداية الآية هذه اللي قرأت فيها هنتين، إن الآية اللي قبلها معنا وإن طائفتان إنما المؤمنون، شوف أنا بقرأ بدون ما أرتل، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، بهذه الطريقة ترى ممتازة القراءة، لا تهتم بالترتيل، هم أن تؤثر على الأحكام وقد تؤثر على بعض الكلمات وتؤثر في معانيها، فحاول أن تقرأ بقراءة عادية جدا، لا تنشغل بالترتيل. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمن إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنين إخوة، لا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أيوة، فأصلحوا فأصلحوا فأصلحوا بين أخويكم، بين أخويكم، بين أخويكم، همزات انتبه لها يا مبارك، بين أخويكم، بين أخويكم، بين أخويكم، بين بين أخويكم، بين بين أخويكم، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب مبارك أنا عندك اقتراح لك، يعني عشان باب يعني الفائدة لك أكثر، اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد بسم الله. لله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اكسر لا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الباء مبارك. نعبو. نعبد نعبد نعبد أيوة. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز يا مبارك. شوف يعني صراحة أكبر فيك اتصالك واهتمامك ومحاولة التعلم، ترى هذه خطوة كبيرة جدا ليست سهلة. أنا صراحة أعجبتني فيك هذه الخطوة الكبيرة، لكن هذه نجعلها خطوة أولى. الخطوة الثانية أن تبادر، الخطوة الثانية أن تبادر. يعني أنا أعتقد أكيد جنبك مسجد تصلي فيه كذا ولا لا مبارك؟ يعني شوف لك واحد من الشباب الإمام بين كل أسبوع يجلس معه خمس دقائق ثلاث دقائق، قل له بقرأ عليك الفاتحة، بقرأ عليك آيات قصيرة، بإذن الله عز وجل ستجد نتيجة كبيرة جدا إذا بادرت واشتغلت. لكن الواضح منك انك انت تريد ان تتعلم، الواضح منك انك تريد ان تقرا قراءه صحيحه، لكن يعني صراحة يعني عجبتني بمبادرتك وما استحيت، قلت والله أني بأخطئ أو كذا وقرأت، هذا شيء طيب. خطأ بالعكس يفيد الجميع صراحة. أحسن الله يسر قدرك قدرك، الله يسر أمرك وجميع يعني الله ينفع بك مبارك، وأنت مع الأباب عظيم ويثبتك أقدامك وينفع فيه كل أمة الإسلامية. آمين. مع بنتي أمل تقرأ صوت النصر؟ تقرأ النصر بنتك ولا أنت؟ لا بنت أمل. بنت يلا تفضلي يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أمل؟ طيبة. تقرأين سورة الفاتحة؟ يلا ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله عليك يا أمل، أحسنت يا أمل بارك الله فيك. وراك مستعجلة يا أمل؟ ها؟ شكرا لك، شكرا لأمل ولمبارك من بريدة. الاتصال التالي من حائل، معنا من هناك أحمد. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا طولنا عليك شوي أحمد. لا لا لا ما في شيء، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن جاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أحسنت يا أحمد، اقرأ علينا مرة ثانية الكلمة هذه. فإن فاءت، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. ممتاز ممتاز، انتبه للنون إذا صارت ساكنة وأتى بعد حرف الفاء يكون في إخفاء، يغن بمقدار حركتين. فإن فاءت مثل ما قرأتها الآن. جزاك الله خير شيخ أحمد، حفظك الله. الله يبارك، أحسن الله إليك. شكرا لك أحمد. الآن معنا هيا من القصيم. السلام عليكم يا هيا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل استعيدي بالله. أسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم فلا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أحسنت يا هيا ما شاء الله، جزاك الله خير على القراءة الطيبة. أجزاكم خير. جيدة بشكل عام، يعني قراءتك ما شاء الله جيدة، لكن تحتاجين إلى شوي يعني تعديلات بسيطة. هذه تحتاج أنك تسمعين كثير، يعني تحاولين تسمعين القرآن كثير. أنا الحمد لله أنا أسمع كثير وأنا أحسن في مقرأة هذك عليها وأقرأ تحتيها. ممتاز ممتاز الله ينفع الحمد لله. شكرا لك يا هيا من القصيم. الاتصال التالي من الأحساء، معنا أبو مسفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله بكم جميعا، أهلا ومرحبا، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أشكر عليك يا أبو مسفر، جزاك الله خير. هذه القراءة النموذجية حقيقة في التعليم، أنا أسمي هذه القراءة اللي قرأت بها يعني يسمونها في مراتب القراءة اللي هي قراءة التحقيق، أقرب ما يكون للتحقيق، وهي أقرب ما يعني يعلم فيها الطلاب في القراءة، وهي التلاوة التعليمية يسمونها، أليس كذلك أبو مسفر؟ أنت تعلمنا. صح، لما سأفيد منك شيخ. أي أنت مش هذا الذي أستخدمه مع طلابي في المدرسة. أيوة ممتاز، هذا الأسلوب طبعا هو قريب جدا للسامع وخالي من التكلف نهائيا، كذلك توضيح مخارج الحروف أقرب من غيره من الترتيب، ما شاء الله يعني جميل جدا انك تستخدم هذا مع طلابك، وهي قراءه تعليميه كما ذكرنا. ومنكم نستفيد يا شيخ. جزاك الله خير يا ابني. شكرا لابي مسفر من الاحساء في امان الله. لا معنى المتصل احمد من جده. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم الله يحييك بالله. اهلا ومرحبا بك، تفضل استعد بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان جاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب مرة ثانية. ومن لم يتب فأولئك فأولئك هم الظالمون. اسمعني أحمد. ومن لم يتب فأولئك ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أحسنت يا أحمد. أشوف قراءتك ما شاء الله جيدة بدايتها لكنك يوم انتصفت تقريبا خاصة عندما في قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء صار عندك في شيء من الاستعجال. هذا الاستعجال يخليك تسقط كثير من أحكام التجويد. جزاك الله خير. قد لاحظت هذا الشيء لك بارك الله. يمكن لاحظت هذا الشيء أنت. أي والله. لا والله ما شاء الله ما شارك معكم لك إن شاء الله جاي تحضر إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام الله خيركم وجزاك الله مزاح حياتكم. الله بارك الله فيك. شكرا لأحمد من جدة. الآن معنا ألين. السلام عليكم يا ألين. تريد قراءة الفاتحة. السلام ورحمة الله. تفضلي يا ألين. استعيذي بالله واقرأي سورة الفاتحة. بسم الله. ألو. نعم اقرأ اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا علين. وين تدرسين يا علين؟ أي صف تدرسين؟ أنا إيه تمهيدي. ما شاء الله الله يبارك فيك. ما شاء الله قراءتك جميلة جميلة جدا يا علين. ما شاء الله احسنتي يا ألين. استمعنا من ألين لسورة الفاتحة. الاتصال التالي فهد. السلام عليكم. السلام حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا الله يحييك. الله تفضل. يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم منهم رجال هؤلاء ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منكم منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان من لم يتب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيك. فيه تقرب مصحف ولا غيب؟ ولا غيب يا شيخ. ليه هذا؟ أشوفك تخطي أخطاء تقرأ غيب. إنه تنك تقرأ ها؟ أنا أقرأ عليك بالغيب أشوف قراءتي زينة ولا لا؟ هي زينة بس إنه ودنك تقرأ مصحف عشان نصحح الأخطاء اللي يعني نحتاج تصحيحها، لكن غيبا يعني جيدة قراءتك، بس حاول تعيد حفظك من جديد. الله يا رب. خاصة منهم ومنهم. جزاك الله خير يا شيخ فهد. أنت اللي في الحوطة؟ إيه. اللي كنت ما مس الحوط في المحطة. إيه لا خلاص تغيرت أحوالك بالله على حل. ما شاء الله. الله ينفع بك يا فهد. حياك الله يا فهد. فهد من الحوطة، شكرا لك. الآن معنا خطاب من بريدة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل، استعد بالله خطاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون أخوة وأصدقاء. خطاب لحظة. نعم. لا تستعجل، اسمع الشيخ. أريدك أن تقرأ قرآن. ها؟ نريدك أن تقرأ قرآنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بهذه الطريقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن شاء الله عليك خطاب. أي صف درست يا خطاب؟ ثاني متوسط. كم تحفظ؟ 8 أجزاء. وتحفظ صورة الحجرات؟ إيش؟ تحفظ صورة الحجرات من الثمانية؟ ما سمعت. أقصد تحفظ صورة الحجرات من ضمن الثمانية أجزاء ولا توك ما وصلتها؟ لا توي ما وصلت. ما وصلت صورة الحجرات. يا معذور، كان بنتفاهم معك بطريقة أخرى. شكراً الله فيك. شكراً لخطاب من بريدة. معنا الاتصال التالي عبد الله من أحد رفيدة. السلام عليكم يا عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً، حياك الله. جزاكم الله بخير، معكم عبد الله سداح من هذا الفيدة. نعم واكنا فيك. الله يستر علينا وعليكم فتحاً مبينة. آمين يا رب. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يسمعون. ما شاء الله عليك يا عبد الله، جمال الترتيل والصوت ما شاء الله. كم تحفظ شيخ عبد الله؟ أشيل القرآن كامل. ما شاء الله. أنت إمام؟ إمام أكثر من 30 سنة. ما شاء الله. قدمت يعني إعفاء. خلصت من الإمام يعني؟ الحمد لله قبل طبعاً أكثر من 30 سنة. الله يدعنا شفيعة لك. إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله. يا رب. بارك الله فيك شيخ عبد الله. بارك الله فيك. أسعدتنا بالمشاركة. الله يجزاك خير. آمين. جزاكنا وإياكم فضلة وإخوان المستمعين والجميع. آمين. جزاك الله خير. شيخ عبد الله من أحد الرفيدة سعدنا بهذا الاتصال وهذه التلاوة. من حسن حظنا في هذه الحلقة افتتحنا بتلاوة مع هيثم وكانت تلاوة نموذجية، وأيضا ها نحن نستمع لتلاوة عبد الله وهي أخرى تلاوة نموذجية. بقي معنا يعني وقت قصير، نأخذ اتصال أخير. أم فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أم فاطمة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما شاء الله، أحسنت يا أم فاطمة. ما شاء الله، كم تحفظين القرآن كامل؟ ها، لا ثلثي القرآن، لكن ما شاء الله قراءتك تميز متميزة. ما شاء الله، تقرأين عند أحد المشايخ خاها والمشايخ الأخوات، تقرأين عند متميزة في هذا؟ أنا أقرأ عند أخواني. إيه، لكن ما شاء الله قراءتك جيدة، وحروف ما شاء الله قائمة، و ايضا احكام التجويد متميزه صراحه. يعني اليوم حظينا صراحه بتميز في القراءه، نعم. البدايه في الوسط ومسفر وهيثم، وقبل قليل عبد الله، والان اختم فاطمه.